باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابه فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم. هذا باب عظيم من الأبواب الأخيرة في هذا الكتاب وهو باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام رحمه الله لهذا الباب لأجل حديث بريدة الذي ساقه وفيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وهذا لأجل تعظيم الرب جل وعلا وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيم الله جل وعلا في مناجاته وفي سؤاله وفي العبادة له جل وعلا وفي التعامل مع الناس هذا كله من كمال التوحيد. وهذا الباب من جهة التعامل مع الناس كما جاء في الباب الذي قبله، فالباب الذي قبله وهو باب ما جاء في كثرة الحلف متعلق بتعظيم الله جل وعلا حين التعامل مع الناس، وباب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه متعلق بالتعامل مع الناس في الحالات العسرة الصعبة وهي حال الجهاد، فتنبه بذلك على أن تعظيم الرب جل وعلا يكون في التعامل ولو كان ذلك التعامل في أعصب الحالات وهي الجهاد فإن العبد يكون موقرا لله مجلا لله معظما لأسمائه وصفاته، ومن ذات أن يعظم ذمة الله وذمة نبيه. والذمة بمعنى العهد، وذمة الله يعني عهد الله وعهد نبيه، فإنه إذا كان يعطي بعهد الله ثم يخطر فقد خفر عهد الله جل وعلا وفجر في ذلك، وهذا مناف لكمال التوحيد الواجب، لأن الواجب على العبد أن يعظم الله جل جلاله وألا يخفر عهده وذمته، لأنه إذا أعطى بذمة الله فإنه يجب عليه أن يوفي بهذه الذمة مهما كان حتى لا ينسب النقص لعدم تعظيم ذمة الله جل جلاله من أهل الإسلام. لهذا كان إعطاء مثل هذه الكلمة مثل كثرة الحلف، فلا يجوز أن تجعل في العهد ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز كثرة الأيمان لأن في كل منهما نقصا في تعظيم الرب جل جلاله. قال وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. العهد في قوله وأوفوا بعهد الله فسر بالعقد وفسر باليمين، فالعهد بمعنى العقد كما قال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالعقد والعهد بمعنى، فلهذا فسر وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم بأنها العقود التي تكون بين الناس، وفسر العهد هنا بأنه اليمين، ودل عليه قوله بعدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فيجب الوفاء بالعقد ويجب الوفاء باليمين تعظيما لحق الله جل وعلا، لأن من أعطى اليمين بالله فإن معناه أنه أكد وفاءه بهذا الشيء الذي تكلم به، أكد ذلك بالله جل جلاله، فإذا خالف وأخفر فمعنى ذلك أنه لم يعظم الله جل جلاله تعظيما خاف بسببه من أن لا يقيم ما يجب لله جل وعلا من الوفاء باليمين، ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، حين استشهدتم الله جل جلاله أو حين حلفتم بالله جل جلاله، لهذا كفارة اليمين واجبة على ما هو مفصل في موضعه من كتب الفقه، والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، ففيه تعظيم الله جل جلاله بأن لا يعطي العبد الناس بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أن يعطي بذمته هو، وفي هذا تنبيه عظيم لأهل التوحيد وطلبة العلم الذين يهتمون بهذا العلم، ويعرف الناس منهم أنهم يهتمون بهذا العلم، ألا يبدر منهم ألفاظ أو أفعال تدل على عدم تمثلهم بهذا العلم، فإن التوحيد هو مقام الأنبياء والمرسلين ومقام أولياء الله الصالحين، فأن يتعلم طالب العلم مسائل التوحيد ثم لا تظهر على لسانه أو على جوارحه أو على تعامله، لا شك أن هذا يرجع ولو لم يشعر يرجع إلى اتهام ذلك الذي حمله من التوحيد أو من العلم الذي هو علم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لأجل أنه قد يدخل على أهل الإسلام أو على الدين في نفسه من جهة فعلهم فيغفرون هذه الذمة، فيرجع الإغفار ذلك إلى اتهام ما حملوه من الإسلام ومن الدين، فهذه مسألة عظيمة، فتستحضر أن الناس ينظرون إليك خاصة في هذا الزمان الذي هو زمان شبه وزمان فتن، ينظرون إليك أنك تحمل سنة، تحمل توحيدا، تحمل علما شرعيا، فلا تعاملهم إلا بشيء يكون معه تعظيم الرب جل وعلا، وتجعل أولئك يعظمون الله جل وعلا بتعظيمك له، ولا تخفر في اليمين ولا تخفر في ذمة الله، أو تكون في الشهادة حائفا أو في التعامل حائفا، لأن ذلك منقص لأثر ما تحمله من العلم والدين، فتذكر هذا، وتذكر أيضا قوله عليه الصلاة والسلام هنا وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، وذلك حتى إذا كان غلط فيكون الغلط منسوبا إلى من حكم، إلى هذا البشر، ولا يكون منسوبا إلى حكم الله فيصد الناس عن دين الله. وكم من الناس ممن يحملون سنة أو علما أو يحملون استقامة يسيئون بأفعالهم وأقوالهم لأجل عدم تعلمهم أو فهمهم ما يجب لله جل وعلا، وما يجب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه الرب الكريم جل وعلا وتعالى وتقدس. نبرأ إلى الله جل وعلا من كل نقص ونسأله أن يعفو ويتجاوز ويرحمنا جميعا. نعم.